إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن سعدين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. معنى هذه القاعدة أن الشيء المرتب على العمل لا يستحقه العامل حتى يعمل العمل كله، لكن لو فعل بعضه فهل يستحق المرتب على العمل أو لا؟ فصل الشيخ رحمه الله في كتابه القواعد الجامعة فقال: إن الأجير والمجاعل عليه، لأن الأجر أو المال المرتب على العمل قد يكون أجرة في إجارة، وقد يكون جعل في جعالة، وتعرفون الفرق بين الإجارة والجعالة، فهما عقدان. الأجير والمجاعل عليه إذا أكمل عمله استحق الأجرة أو الجعل، لكن إذا لم يقم بعمله كاملا، أما في الجعالة فإنه لا يستحق شيئا، لأن الجعالة كما يقول الفقهاء عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل، فإذا لم يكمل فإنه لا يستحق شيئا. وأما إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل وترك بقيته فهذا فيه تفصيل. إن كان تركه إكمال العمل لغير عذر فلا يستحق شيئا أيضا، وأما إذا كان لعذر كأن مرض أو أصيب فأصابه عجز فحينئذ يجب من الأجرة بقدر ما عمله. هذا ما قرره الشيخ في كتابه الآخر القواعد الجامعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة النص الفقهي لها، يعني ممكن نبحثها من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني أحوال العبد في القدرة والعجز عن المأمور، العنصر الثالث محل القاعدة وما يستثنى منها، العنصر الرابع دليلها، العنصر الخامس التفريع عليها. أما النص الفقهي للقاعدة فالفقهاء يعبرون عن هذه القاعدة فيقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ومعنى القاعدة أن الشخص إذا عجز عن بعض العبادة فإن العبادة لا تسقط كلها، وإنما يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. والمقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. العنصر الثاني أحوال العبد من حيث القدرة والعجز. الشيخ ذكر أن العبد إذا أمر بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله، وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعل كله. وأما من حيث الثواب والأجر فإذا كانت له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فإنه يؤجر على قدر نيته. محل القاعدة هو إذا عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه. هنا يقولون إنه يفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، لكن هذا تستثنى منه حالتان. الحالة الأولى إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة، مثال ذلك مثل الشيخ بمن وجب عليه حضور الجمعة وقدر على المشي بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لسبب من الأسباب، هل يلزمه المشي المذكور؟ لا، لأنه وسيلة محضة، وسيلة محضة. المقصود هو أن يصلي الجمعة والمقصود غير حاصل، فلا نقول هنا الميسور لا يسقط بالمعسور امشي نصف الطريق، لا، نقول لا يلزمه ذلك المشي. الحالة الثانية المستثنات إذا كان المقدور عليه بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب عليه فعل ذلك البعض، مثال ذلك شخص كبير في السن يقول أنا أقدر على صيام نصف يوم من رمضان، هل نقول الميسور لا يسقط بالمعسور صم نصف يوم؟ هل نصف اليوم عبادة صوم نصف يوم؟ الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن هنا ما نطبق القاعدة ونقول الميسور لا يسقط بالمعسور. ما عدا هذين الاستثنائين فإن القاعدة تطبق، وهذه القاعدة تفيدنا كثيرا في صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض، صلاة راكب السفينة والطائرة وغيرهم، نقول لهم الميسور لا يسقط بالمعسور. من أدلة هذه القاعدة عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمثلة على ذلك سبق ذكر بعض الأمثلة من خلال توضيح القاعدة، والشيخ ذكر أيضا أمثلة أخرى، منها يقول الشيخ لو كان عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته، يعني عنده ماء قليل لا يكفي مثلا إلا لغسل الوجه واليدين ثم ينتهي الماء، هل يتيمم أو نقول له اغسل الوجه واليدين بالماء الموجود وتيمم عن الباقي؟ نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، استعمل الماء القليل فيما يمكن من أعضاء الوضوء وتيمم عن الباقي. أيضا ذكر الشيخ من الفروع أيضا لو قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها. يعني شخص يقول والله أنا أقدر أصلي ركعتين قائما لكن ركعتين الأخيرتين ما عد خلاص تنتهي طاقتي في القيام. نقول الميسور لا يسقط المعسور، صلي الركعتين الأوليين قائما وصلي الركعتين الأخريين جالسا، ولا نقول صلي كل الصلاة جالسا، لا، الميسور لا يسقط بالمعسور. ذكر الشيخ أيضا زكاة الفطر. زكاة الفطر كما تعلمون الواجب فيها صاع، طيب لو قدر على نصف صاع يخرجه أو نقول تسقط عنه الزكاة؟ يخرجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن نصف الصاع عبادة، نصف الصاع عبادة، لو تتصدق لو بدرهم أو بمد أليس عبادة؟ وكله عبادة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما نشا عن المادون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه قاعدة تقول أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، يعني ما ترتب على الفعل الذي أذن فيه إما من جهة الشارع وإما من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك الفعل المأذون أشياء توجب الضمان، فإن ذلك يكون هدرا غير مضمون. ومفهوم بيت الشعر أن ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. نأخذ أولا المنطوق، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، نأخذ عليه مثال. الفقهاء يقولون سراية الحد أو القصاص هل تضمن؟ ما معنى السراية؟ السراية يعني المضاعفات والآثار. شخص قطعنا يده وهو سارق على الوجه الشرعي، لكن صار عنده تسمم أو شيء فسرت إلى نفسه فمات، هل يضمنه القاطع؟ يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. لكن لو أن منفذ الحد قطع بآلة مسمومة أو بآلة كالة، كالة يعني غير حادة، فترتب على كونها مسمومة أو كالة آثار إضافية سراية، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه القطع بآلة مسمومة مأذون فيه ولا غير مأذون؟ غير مأذون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. مثال آخر، سراية الجناية، يعني لو أن شخصا قطع يد شخص جناية ظلما فمات ذلك الشخص، القاطع يضمن في النفس ولا يضمن في اليد؟ يضمن في النفس بالقصاص أو بالدية، لأن الفقهاء يقولون إن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وسراية الجناية مضمونة في النفس أو في العضو أو في المال أو ما أشبه ذلك. من الأمثلة على ذلك، وهذه أمثلة ذكرها المؤلف، يقول لو وضع حجرا في الطريق فجاء شخص وعثر في هذا الحجر فانكسر، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. لو حفر بئرا وهو متعد في حفرها، كان حفرها مثلا في طريق الناس فوقع فيها شخص فمات، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لكن لو أنه حفر بئرا في مزرعته فهو مأذون له أن يحفر بئر في مزرعته، لم يتعدى على حق عام. فجاء شخص واقتحم مزرعته ووقع في هذه البئر، يضمن أو لا يضمن؟ ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. بسم الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة كبيرة ومهمة، وهي قاعدة نصها الفقهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. عناصر البحث في هذه القاعدة: أولا النص الفقهي وقد ذكرته. العنصر الثاني المراد بالعلة والفرق بينها وبين الحكمة. العنصر الثالث العلة التي تستلزم الحكم. العنصر الرابع مسائل تدخل في القاعدة. النص الفقهي كما ذكرت يقولون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما المراد بهذه العلة؟ الأصوليون يعرفون العلة، يقولون: هي وصف ظاهر منضبط يصلح مناطا للحكم. فمن أبرز أوصاف العلة أنها منضبطة، ولهذا تصلح أن يناط بها الحكم، بخلاف الحكمة. الحكمة هي مقصود الشارع من شرعية الحكم، والحكمة قد لا تنضبط. فمثلا الفطر للمسافر علته السفر، والحكمة في جواز الفطر للمسافر هي المشقة، أن المسافر تلحقه مشقة. الحكم يناط بالعلة ولا يناط بالحكمة، ولهذا لو شخص سافر بالطائرة وقال: أنا ما علي مشقة، نقول: يجوز لك أن تفطر، لأن العلة منضبطة والحكمة غير منضبطة. لكن العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما هي أخص مما ذكر. ابن تيمية رحمه الله تكلم عن استعمالات العلة، وذكر أنها تستعمل بمعنيين: المعنى الأول العلة الموجبة، وتسمى العلة التامة، وهي مجموع ما يستلزم الحكم من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. فهذه العلة بهذا المعنى يدور معها الحكم وجودا وعدما بلا إشكال. فإذا حصلت هذه الأمور حصل الحكم ولا بد، فلا يمكن أن يتخلف كما يقول ابن تيمية. الإطلاق الثاني أو الاستعمال الثاني للعلة هي العلة المقتضية للحكم، بمعنى المعنى المقتضي للحكم وإن توقف على ثبوت شرط أو انتفاء مانع، وهي بمعنى الأصولي المتقدم. هذه يقول ابن تيمية أنها لا توجب الحكم، بل فيها معنى يقتضي وجود الحكم ويطلبه. هذا يتبين كلام تيمية، هذا يتبين بمثال السرقة علة للقطع، السرقة علة للقطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن قد توجد السرقة ولا يوجد القطع لعدم اكتمال نصاب السرقة، أو لكون السرقة من غير حرص. هذا يبين لنا أن العلة التي يلزم من وجودها وجود الحكم هي العلة بالمعنى الأول، بالمعنى الأول. لكن عدم هذه العلة يعدم الحكم إذا لم يوجد علة سواها تقتضي الحكم. فإذا لم توجد سرقة لم يوجد حكم القطع، لكن وجود السرقة لا يلزم منه وجود القطع. وجوب قتل الشخص قد يكون لعلة الردة، وقد يكون للزنا مع الإحصان. إذا عدمت الردة لا يعدم الحكم، لأنه قد توجد علة أخرى، وهي أنه زنى وهو محصن. أما بالنسبة للحكمة، فالحكمة كما ذكرت لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. من الأمثلة على ذلك ما ذكرته سابقا، العلة الموجبة وهي التامة، وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، هذه يدور معها الحكم وجودا وعدما. العلة بالمعنى الآخر هذه إذا انتفت انتفى الحكم إن لم يوجد علة أخرى سواها، وأما وجودها فلا يلزم منه وجود الحكم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذه القاعدة هي قاعدة في الشروط في العقود، العناصر الكلام فيها: العنصر الأول أنواع الشروط في العقود والتعريف بها، العنصر الثاني دليل القاعدة، العنصر الثالث أمثلة الشروط الصحيحة والفاسدة. أما بالنسبة لأنواع الشروط في العقود، طبعا هذه القاعدة تبحث الشروط في العقود. هناك فرق أيها الإخوة بين شروط العقود والشروط في العقود. شروط العقود يعني شروط صحة العقود، وهذه مردها إلى الشرع. الشروط في العقود هذه الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر. محل بحث القاعدة هو النوع الثاني، الشروط في العقود. يقول الشيخ: وكل شرط لازم، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. يعني الشروط في العقود نوعان، صحيحة وباطلة. ما هي الصحيحة؟ يقول الشيخ: هي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. أمثلة ذلك كثيرة، يدخل فيها الشروط في البيع، شروط في الإجارة. شخص مثلا باع فلة واشترط سكناها لمدة سنة، هذا شرط صحيح جائز. اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى سنتين أو مقصدا أقساط شهرية، هذا من الشروط في العقود وهو شرط صحيح جائز. كذلك من الأمثلة للشروط الصحيحة الشروط في النكاح، كان اشترطت المرأة مثلا ألا يخرجها من دارها أو من بلدها، الفقهاء يقولون أيضا إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها فوافق الزوج فهذا شرط صحيح. فإذا قلنا بأنه صحيح معناه أنه يلزم المتعاقدين، فإذا لم يفي أحدهما به فللآخر حق الفسخ. هذا بالنسبة للشروط الصحيحة. الشروط الفاسدة أو الباطلة، قال الشيخ التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال. أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي. نأخذ أمثلة إضافة إلى ما تقدم. أحل حراما، طبعا هذه أمثلة للشروط الفاسدة، مثل شرط الربا أو شرط العينة. تعرفون بيع العينة، يعني يقول أبيعك بكذا مؤجل بشرط أن تبيعنيه حال، يعني أبيعك هذه السلعة مؤجل بمئة بشرط أن تبيعني إياها حالة بثمانين، هذا حيلة على الربا يسمى بيع العينة، وهذا الشرط فاسد لأنه أحل حراما وهو الربا أو العينة. أو حرم حلالا، مثل أبيعك هذه الدار بشرط ألا تبيعها أو بشرط ألا تهبها، ويضبط ذلك الشروط المنافية لمقتضى العقد. مقتضى العقد أن المشتري يملك السلعة وله أن يتصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف المباح، فله أن يبيعها وله أن يهبها. فعندما تقول أبيعك بشرط ألا تبيعها أو بشرط ألا تهبها، هذا تحريم حلال وهو منافي لمقتضى العقد، فيكون شرطا باطلا. أما ما لا ينافي مقتضى العقد وفيه منفعة للمشترط فهذا وإن منع من حلال إلا أنه يكون جائزا بالتراضي بين الطرفين، كما لو شرط البائع على مشتري الدار سكناها سنة، البائع قال بعت عليك هذه الدار وأشترط أني أسكنها لمدة سنة، هذا فيه نفع ولا ينافي مقتضى العقد. وهكذا عامة الشروط، الشروط فيها منع من مباح لنفع المشترط، وهذا المنع لا ينافي مقتضى العقد. من أمثلة الشروط الصحيحة أيضا التوثيقات كالرهن المعين والضامن المعين، فهذه من الشروط الصحيحة، والأصل في الشروط هو الصحة إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما، وقد سبق بيان معنى ذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه القاعدة هي في موضع أو محل استعمال القرعة. القرعة معروفة، ذكر الشيخ في شرحه أن القرعة تستعمل في موضعين. موضع الأول إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر. مثال ذلك إذا تنازع اثنان لقطة، يعني لقطة وجدها شخص، فجاء اثنان وتنازعاها، كل يقول إنها لي وليس لأحدهما مزية على الآخر، كلهم وصفها وصفا مطابقا مثلا. هنا حصل جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما. مثال آخر يقولون إذا طلق إحدى نسائه مبهمة، كان قال إحدى نسائي طالق، هذا الطلاق لا بد أنه يقع، لكن يقع على من؟ وهو لم ينوي إحداهن بعينها. يقولون تخرج بقرعة، يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. تستعمل القرعة أيضا فيما إذا حصل التزاحم في أمر من الأمور، كما لو تشاح اثنان في الأذان، يعني خرجنا في نزهة فحضر الأذان فاثنان من الرفقة كل واحد يقول يريد أن يؤذن وليس لأحدهما مزية على الآخر تقتضي تقديمه، يقرع بينهما. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهبوا. الاستهام بمعنى الاقتراع. كذلك لو تقدم اثنان لإمامة مسجد ولا مزية تقتضي فضل أحدهما على الآخر فإنه يقرع بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل، قاعدة التداخل، بحثها من خلال عنصرين: العنصر الأول التداخل، التداخل وشروطه، العنصر الثاني التفريع عليه. وربما أدخلنا التفريع ضمن الشروط لارتباط بين العنصرين. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما اشترطوا للتداخل شروط يمكن إجمالها في ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العملان من جنس واحد، مثل اجتمعت صلاة مع صلاة، الصلاة جنس والصلاة جنس والجنس واحد، لكن لو اجتمع صلاة مع طواف هل يكتفى بأحدهما عن الآخر؟ الجنس مختلف. إذن الشرط الأول أن يكون من جنس واحد. الشرط الثاني قال الشيخ وكانت أفعالهما في شرحه، قال وكانت أفعالهما متفقة، وهذا يخرج ما لو كانت العبادتان من جنس واحد لكن كانت الأفعال مختلفة. مثال ذلك، شخص دخل المسجد يسن له تحية المسجد، وجد الإمام مكبر لصلاة الجنازة، كبر معه لصلاة الجنازة، هل تتداخل تحية المسجد مع صلاة الجنازة فتكفي تحية المسجد عن صلاة الجنازة؟ الجنس واحد، صلاة وصلاة، لكن الأفعال مختلفة. الشرط الثالث أن تكون الأمور المتداخلة غير مقصودة في نفسها جميعا، وذلك بأن يكون إما أحدهما مقصود والآخر غير مقصود، أو كلاهما غير مقصود في نفسه. يتضح هذا الشرط بالأمثلة أيضا. شخص جمع بين المغرب والعشاء لمطر، الآن اجتمع في حقه بعد أن صلى المغرب والعشاء راتبتان، راتبة المغرب وراتبة العشاء، وهما من جنس واحد وأفعالهما متفقة. إذن الشرط الأول والثاني منطبق، هل تتداخلان؟ فنقول صلي ركعتين تجزئك عن راتبة العشاء وتجزئك عن راتبة المغرب، هل نقول بذلك؟ لا، لأن كل واحدة منهما مقصودة بنفسها، فالرواتب مقصودة بنفسها، فكل راتبة مقصودة بنفسها. ولهذا يقول الفقهاء إن الرواتب تجبر خلل فريضتها، فراتبة العشاء مقصودة لتجبر خلل فريضة العشاء، وراتبة المغرب مقصودة لتجبر خلل فريضة المغرب، إذن لا تداخل. أما إذا كانت، إذن متى يكون التداخل؟ إما أن تكون غير مقصودتين، أو واحدة مقصودة والأخرى غير مقصودة. غير مقصودتين، مثال ذلك، شخص توضأ ودخل المسجد، اجتمع في حقه سنتان، سنة الوضوء وتحية المسجد، يكتفي بركعتين ولا نقول له صل ركعتين الوضوء وركعتين تحية المسجد؟ يكتفي بركعتين، لأن كلتاهما غير مقصودة، فالمقصود هو أن يصلي بعد الوضوء ركعتين، والمقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين في المسجد، وهذا حاصل بما إذا صلى ركعتين. طيب، أيضا يحصل التداخل لو كانت إحداهما مقصودة والأخرى غير مقصودة. دخل المسجد قبل صلاة الفجر، حينئذ يستحب له تحية المسجد ركعتين، ويستحب له راتبة الفجر، خير من الدنيا وما فيها، يكتفي بركعتين أو يصلي أربع بنيتين؟ يكتفي بركعتين، لأن إحداهما مقصودة والأخرى غير مقصودة. المقصود أنت إذا صليت الراتبة الآن بنية الراتبة صدق عليك أنك لم تجلس حتى تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قضية مقصودة أو غير مقصودة هذه نفهمها من النصوص الدالة على المشروعية. من الأمثلة على ذلك، يعني الآن أنا ذكرت ضمن الشروط جملة من الأمثلة، من الأمثلة على ذلك أيضا ذكر الشيخ أن المعتمر أو المتمتع إذا طاف طواف العمرة أجزى عن طواف القدوم. طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يجزي عن طواف القدوم، هاتان عبادتان من جنس واحد وأفعالهما متفقة، اكتفي بأحدهما عن الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة، يقولون المشغول لا يشغل، هذا النص الفقهي يقول المشغول لا يشغل. الشيخ ذكر مثالها في النظم، قال مثاله المرهون والمسبل. نأخذ المثال الأول، مراده بالمرهون يعني العين المرهونة مشغولة بماذا؟ بالرهن، يعني بكونها رهنة. ولهذا يقولون الرهن لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه أيضا، يعني بأن يرهن في دين آخر غير الدين الأول حتى ينفك الرهن. ولهذا في الروض المربع قال: ولا تجوز الزيادة في الدين الذي به رهن. فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. هذا كلامه في الروض المربع، فهو علل بالقاعدة. حتى لو كان العبد يغطي الرهن الدين الآخر يقول المشغول لا يشغل. مثال ثاني المسبل، ما المراد بالمسبل؟ نعم، يعني الموقوف، فتسبيل الشيء يعني وقفه. ولهذا نص الفقهاء على أن الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لأنه مشتغل بكونه وقفا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة هي في مسألة رجوع من أدى عن غيره حقا واجبا، هل له أن يرجع على من عليه الحق؟ مثلا أنا علمت أن على زيد دين قدره 10,000 ريال، أديت هذا الدين إلى الدائن، هل لي مطالبة زيد؟ مثال آخر، غاب رجل عن زوجته وعياله وعلمت أنه تركهم بلا نفقة، أديت عنه حقا واجبا، ليست النفقة واجبة، أنفقت على عياله، هل لي الحق أن يطالبه بما أنفقت؟ هذه القاعدة، أدى عن غيره حقا واجبا هل له الرجوع عليه؟ الرجوع عليه يعني مطالبته. الشيخ يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. يعني اشترط الشيخ للرجوع أن ينوي الرجوع، وهذا يخرج ما لو نوى التبرع أو لم ينوي شيئا، فحينئذ ليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا، والتبرع لا يجوز الرجوع فيه. لكن إن كان أدى عن غيره ذلك الحق الواجب مثل الأمثلة التي ذكرتها ناويا الرجوع فله الرجوع حتى لو لم يستأذنه، حتى لو لم يستأذنه في أداء ذلك الحق الذي وجب عليه. لكن ثمة شرط آخر، فنحن اشترطنا نية الرجوع، هناك شرط آخر ذكره الشيخ في شرحه، قال: وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. يعني لو أن شخصا علم أن علي دينا لله زكاة قدرها 10,000 وجبت علي ولم أخرجها، فذهب ودفع للفقراء 10,000 ناويا الرجوع علي، فجاني وقال: تراني أبرأت دفعت الزكاة عنك، له الحق أنه يطالبني؟ لماذا؟ وش الفرق؟ الزكاة تحتاج إلى نية، ولهذا أنا لم أبرأ، أنا لا أبرأ من الزكاة إلا إذا نويت، فأداؤه لم يبرئ ذمتي، ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون مما لا يحتاج إلى نية. فأما لو أدى عن غيره زكاة أو أخرج عنه كفارة، يعرف أني حلفت أيمان وحنثت فيها، مثل واحد يعرف أمه كثيرة الأيمان راح للمبرة الخيرية وقال: فرصة أمي كثيرة الأيمان، سدد عنها 10 كفارات ودفعوا الكفارات، ثم قال: تراني أبرأتك، تبرأ؟ ما تبرأ أمه، لابد يعلمها حتى تصير وكلته ونوت، فهذه تحتاج إلى نية. ولو أراد أن يطالبها ما له حق أنه يطالبها، لأن النية والكفارة تحتاج إلى نية. أما ديون الآدميين لا تحتاج إلى نية، وبالتالي إذا نوى المطالبة نوى الرجوع فله حق الرجوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه يعني قد يكون في عدها قاعدة نظر، فهي معنى من المعاني التي تكتنف بعض الأحكام، ومراد المؤلف رحمه الله كما بين في شرحه رحمه الله أن بعض المحرمات يوجد عنها وازع طبعي، بمعنى أن النفس تنفر من هذا المحرم، وهناك محرمات أخرى لا يوجد فيها الوازع الطبعي، بل طبيعة الإنسان تميل إليها وتشتهيها النفوس. يختلف تلك المحرمات عن تلك. أما ما كان الوازع الطبعي ينفر عنه فإن الشرع لا يجعل فيه حدا، اكتفاء بالرادع الطبعي الذاتي. وأما ما تشتهيه النفوس ف فقد جعل الشارع فيه رادعا عقابيا حديا. الأمثلة التي توضح ذلك مثلا شرب الخمر تشتهيها النفوس، ولهذا جعل فيها حد، لكن شرب البول أيضا حرام، كما أن شرب الخمر حرام فشرب البول حرام، شرب البول ليس فيه حد. اكتفاء بالزاجر طبيعي لأن النفس تنفر من شرب البول، لكن كثير من النفوس تشتهي شرب الخمر. كذلك أكل النجاسات، أكل السموم، هذه لم يرتب عليها الشارع عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها، ولا يعني أن فاعلها يترك بل يعزر كسائر المعاصي، لكن نقصد أنه لم يرتب عليها حدا، الحد هو عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة. فالعقوبات المقدرة وهي الحدود شرعت في الجرائم التي تتقاضاها الطباع، يعني تطلبها الطباع بحسب غرائز الناس وما جبلوا عليه. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا إتمام هذه القواعد النافعة الجامعة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، كما أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك في علومنا وأعمارنا وارزقنا حسن الختام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.